بعد. ونحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة الأعراف، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا ما زلنا نقف مع حديث هذه السورة الكريمة عن الأنبياء وعن السابقين، وذلك ليأخذ كل إنسان لنفسه عبرة وعظة. فمن كان مصرا على الكفر والمعصية فيرى ماذا فعل الله بقوم كانوا أشد قوة وأشد بطشا، ومن كان متمسكا بدينه وإيمانه وقلي وسكر منه فسيرى أن العاقبة دائما تكون لعباد الله المؤمنين. تحدثنا عن نوح وعن قوم نوح، ثم انتقل بنا الحديث عن نبي الله هود وعن قوم هود، وكنا نقف عند مقولة نبي الله هود لقومه والتي ذكرها القرآن الكريم قائلا: أو عجبتم أن جاءكم نوح عليهما وعلى آخر قائل فيه. إن نبي الله نوح قال لقومه لينذركم ولتتقوا، جاء على لسان نبي الله هود: أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم، ولم يقل ولتتقوا، ولم يقل ولتتقوا. فلماذا لم يذكرها؟ بعض أهل العلم كما قال أحد الإخوة في آخر لقاء التقينا فيه قالوا لأنه ذكرها في أول حديثه حينما قال: قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. خلاص، فما كان في داعي إلى أن يعيدها مرة أخرى. هذا ما قاله البعض، إلا أن المحققين لا يرجحون هذا، وإنما يرجحون أن نبي الله نوح كان يحتاج إلى كثير ترهيب لقومه، فكان لابد أن يقول لينذركم ولتتقوا. وأنا قلت لكم إن الإنسان لابد أن يتفرس في من هم أمامه، أنت في وعظك وفي إرشادك تحتاج إلى ترغيب وتحتاج إلى ترهيب، إلا أن حال الناس يختلف من فرد إلى فرد ومن قوم إلى قوم. فهناك قوم يحتاجون إلى مزيد من الترهيب، وهناك قوم يحتاجون إلى جانب من الترهيب. ولذلك أحيانا تجدنا مع بعض الناس لا نتحدث إلا بالترهيب، ومع بعض الناس لا نتحدث إلا بالترغيب، ومع بعض الناس نذكر شيئا من الترغيب وشيئا من الترهيب، وقد تغلب أحد الجانبين على الآخر كما يقولون لكل مقام مقال، فقال بعض أهل العلم إني الراجح أنه انتقل من قوله لينذركم ولتتقوا، يعني هينتقل من انذار ولتتقوا وكلها اوجه ترهيب، لا، اكتفى بقوله لينذركم ثم انتقل مباشرة الى ما فيه ترغيب، وهو انه قد اخذ يذكرهم بنعم الله عليهم، وضيف هؤلاء ايضا الى ان قوم نوح، وهذه قضية ينبغي أن تعلمها، الإنسان إذا ما ألف النعمة فهو لا يعرف قدرها. خلاص، بمعنى إن الإنسان بيستيقظ ويقوم وينام وهو يحمل بصرا، كلكم كده؟ هات لي واحد فيكم جلس قام الليل في يوم من الأيام شاكرا الله سبحانه وتعالى نعمة البصر. مدام نعمة مألوفة اللي بيحصل خلاص بقى طبيعي مش كده، ولذلك هو لا يذكر النعمة إلا إذا فقدت في غيره. هذه واحد. فلو عد عليه واحد أعمى أو شاف واحد أعمى كيف يتصرف ويبدأ يحس بإيه؟ بقيمة النعمة. بقيمة الإيه؟ النعمة. ولو سلبت منه النعمة. ها؟ بيسمع فجأة بقاش بيسمع. ومن وقتها يدرك ها؟ قيمة نعمة الإيه؟ السمع. قيمة نعمة السمع. فقوم هود قوم أدرك منهم من رأى ومنهم من سمع عما كان لقوم إيه؟ لقوم نوح. فهؤلاء قوم سلبوا الحياة وفعل الله بهم الأفاعيل. خلاص. ثم اختار للخلافة في الأرض قوم إيه؟ قوم هود. ولذلك قال لهم واذكروا إذ جعلكم إيه؟ خلفاء من بعد قوم إيه؟ نوح. فكون الله سبحانه وتعالى يستخلفهم الاستخلاف نوع من الانتقاء، كأن الله سبحانه وتعالى انتقاهم في عمارة الأرض وهذه نعمة. زي بالضبط أما تيجي تصل إلى وظيفة خلاص هديك وصلت لها، لكن لما ترى إن المدير فصل رجلا، في التعبير ده فصل رجلا ثم وضعك في هذا المكان، تبقى بالنسبة لك إيه؟ نعمة. وتعلم إنه مدام فصل ده وضعك في هذا المكان يبقى إذن هو قد من عليك بهذا، فلا بد وأن تكون أهلا لهذه المنة. كده فهم رأوا أن الله سبحانه وتعالى أهلك قوم نوح واستخلفهم من بعد قوم إيه؟ قوم نوح. فمن هنا المقام كان بيقتضي التذكير بالإيه؟ بالنعم. تقتضي التذكير بالإيه؟ بالنعم. يبقى واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم إيه؟ نوح. أدي واحدة. اثنين، قال وزادكم في الخلق بسطة. أهل العلم قالوا إني لا يمكن أن تكون هذه نعمة إلا إذا كانت الزيادة على غير المألوف، إلا إذا كانت زيادة على غير الإيه؟ والله ما تبقى نعمة إذا كانت زيادة على غير المألوف. يعني إيه؟ يعني الله أنا الآن أنا طالع بجسمه خلاص، لما يجي واحد يبقى أكبر مني شوية وده شيء عادي إن يبقى فيه من هو أكبر مني إيه؟ هذا المال. ويبقى ده مألوف ولا مش مألوف؟ دي ما تبقى أسنى. خلاص دوارد ودوارد دوارد دوارد. لكن لما يطلع من نص مننا واحد بقى عملاق يبقى الزياده دي على غير الايه؟ على غير المألوف. والله دايما نقول ايه؟ اهي دي نعمه من الله عليك، فما تسيئش استخدامها. ولذلك ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعن الصحابه اجمعين يقول كان الواحد منهم يزيد في الجسم على الواحد في قوم نوح بثلاثه ازرع. دي كم زراع؟ ثلاثة. يبقى الواحد قد ايه بقى؟ يبقى فعلا وزادكم في الخلق ايه؟ بسطة. زيادة في الخلق دي نعمة من نعم الله، نعمة من نعم الله. ولذلك لما قالوا لنبي الله اجعل لنا ملكا نقاتل في سبيل الله وربنا بعت لهم مين؟ ها؟ طالوت. إن الله قد جعل لكم طالوت إيه؟ ملك. قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت إيه؟ سعة. قال إن الله إيه؟ اصطفاه عليه. خد بقى النعم وزاده إيه؟ بسطة في إيه؟ هل في العلم والإيه؟ والجسم. يبقى البسطة في الجسم دي نعمة ولا مش نعمة؟ والله نعمة. يبقى نعمة ولا مش نعمة؟ يبقى هي نعمة من الله سبحانه وتعالى. ليه؟ أولا تعطيك قوة، تعطيك مهابة، تيسر لك كثيرا من الأشياء. أنت بتتعامل مع الكل والوجود، عايز ترفع عايز تشيل عايز تنزل عايز تكسر عايز تحفر، كل بسطة في الجسم تنفعك ولا ما تنفعكش؟ لا والله تنفعك، وتنفعك أيضا في رهبة أعدائك سواء من الإنسان أو الحيوان، من الإنسان أو ليه الحيوان تنفعك. يبقى هي فعلا نافعة ولا مش نافعة؟ ولذلك القرآن سينص أو في في في في في سورة أخرى على أنها كانت نفعهم، إن هم بنوا بيوت وقصور وعملوا وعملوا وعملوا. ده ليه؟ عشان كان عندهم إيه؟ بسطة في الإيه؟ في الجسم، بسطة في الجسم. ولذلك أنت لما تجد تروح حتى للأهرامات الأهرامات وتشوف الهرم ده مبني، الحجر فيه قد إيه؟ بص للحجر بتاعك، بص له الطوبة اللي انت بتستخدمها دلوقتي قد ايه؟ على قدك، قد كده على قدك، صحيح على قدك، على قدك. شوف هو كان بيستخدم ايه؟ ها؟ حاجر قد ايه عشان يبني بيت، حاجر قد ايه عشان يبني بيت، ده يديك يعني يخليك تنظر وتعود الى الوراء قد ايه كانت الامم السابقه لها بسطه في الايه في الجسم ده بصفه عامه. فما بالك بقى ان ربنا يمن على قوم هود بان زادهم في الخلق ايه بسطه، يعني تقعد بقى تتخيل كده. ولذلك لما كانوا يصوروا لك حاجات عن عماليق، في العماليق، ايوه كانوا عماليق فعلا، كانوا عماليق فعلا، سبحان الله العظيم. يبقى دي نعمه ولا مش نعمه؟ يبقى ربنا سبحانه وتعالى اعطاهم نعمه الاستخلاف، واعطاهم الايه؟ القوه في الجسم والبسطه في الجسم. فدي دايما نقولها، ان ربنا سبحانه وتعالى حينما يعطيك نعمه كهذه اياك ان تستخدمها في معصيه الله او في الاستطاله على خلق الله. ما عشان شاف نفسه بقى طويل وعريض وقوي يستطيل على ايه؟ على خلق الله. فلا ان يفعل هذا لابد وان يسلبه الله هذه النعمه، ولذلك هم افطروا بها. والله والقران يصور عنهم هذا، قالوا من اشد منا قوه. شوف الافتراء. ولذلك من اشد منا قوه، لما سيدنا هود اعلن لهم هتعذبوا العذاب، اولا نحن لا نعترف بالله اللي انت تدعونا اليه، خلاص، ولا نعترف بقيامه، خلاص تمام. يبقى هنعذب بايه؟ يبقى اكلنا مين ده عشان يعذبنا؟ ولذلك قالوا وما نحن بمعذبين. يبقى شوف رقم واحد استطالوا بقوتهم، ورقم اثنين غرتهم بقى القوه، ان مين يقدر علينا يعني، خلاص مين يقدر علينا، وما نحن ايه معذبين. فشوف الاستطاله، هو يذكرهم بالنعمه وهم يسيئون استخدام الايه النعمه، خلاص يقوم يجي يقول بس ده مش كده، كان في نعم كثيره بس دول اهمهم، لكن بصفه عامه واذكروا الاء الله ايه، فاذكروا الاء الله لعلكم ايه لعلكم تفلحون. والاء يعني نعم الله سبحانه وتعالى لعلكم تفلحون. قال بس راح طلع جماعه تعبانين كده، نسمع اللي هو ده كويس، جماعه تعبانين كده، ودول المرجئه، ودي نزعه هي سمة العصر الآن، الإرجاء سمة العصر الآن، وأقول لك إزاي، أقول لك إزاي. الجماعة المرجية دي الجماعة يقول لك أهم حاجة قلبك، طول ما أنت مؤمن وذاكر لربك ما تخافش، لو زنيت، لو سرقت، لو هديت الدنيا، أهم حاجة إيه؟ قلبك. أهدي اللي أنت دايما دلوقتي إيه؟ اسمع. كل ما تكلم واحد يقول لك ايه اهم حاجه هيله، جاك وجع في هيله يا اخويا، اهم حاجه هيله، هم ماشيين بكده، تقوم تتعرى تقول لك سيبك من الكلام ده، اهم حاجه القلب وحجاب القلب، ما تقولش ايه لفات بافته، حجاب القلب، واخد بالك، خلاص. وتيجي تكلم واحد شكير عربيد يقول لك اهم حاجه ربنا رب قلوب، اهم حاجه القلب، القلب. يا ابني الله يهديك، ده ما في آية ذكرت الإيمان إلا وقرنته بالإيه؟ بالعمل. لكن كم منهج المرجئة كده؟ قالوا كما لا ينفع مع الكفر طاعة فلا يضر مع الإيمان معصية، اعمل بقى اللي أنت عايزه، وأهم حاجة إيه؟ قلبك. راحوا ماسكين بآية اللي إحنا فيها دي، خلاص؟ قالوا شوف كان أهم حاجة سيدنا هود ما لهمش أعماله، قال إيه؟ اذكر الاء الله. تبقى انت بس عارف ذاكره كده بس، مش مهم ايه بقى، فاعمل بقى خلاص. يبقى اهم حاجه اعمله ايه؟ اذكروا الاء الله، ولو ذكرت الاء الله خلاص ايه العين دي، نعمه الله، والام دي نعمه الله. روح بص بقى للعرايه ما يهمكش، بس انت ذاكر انها نعمه الله، طب بص العرايه ما تخافش، والودن ذاكر انها نعمه الله، اسمع بيها اللي انت عايزه، واللسان عارف ان ده من نعم الله، اشتم واختم ويلم ولا يهمك، ولا يهمك، اهم حاجه. ولو ذكرت نعم الله عليك يبقى لك الفلاح، لانه قال لهم لعلكم ايه تفلحون. يبقى هي المسألة بس تذكر تفلح، تعمل دي بقى مش مهم، تعمل دي بقى مش مهم. أهل السنة والجماعة قالوا هذا خبل وخلط ودجل لا يقبل، لا يقبل، لأنك لا فائدة في الذكر إن لم يؤثر في العمل، مش فائدة إنك ذاكر ولا إيه ولا تعمل ولا تعالوا بس خلاص احنا هنمشي ده معاكم في بيوتكم مع عيالكم، انا هجيب ابنك. انت ماشي بالقانون ده اهم حاجة قلبك ماشي خلاص. انا اروح جايب ابنك مش هقول له بقى اكون برا بقى بيه. هقول له اديله بالجزمة واهم حاجة قلبك. فتروح صابح الصبح ها وقالع الجزمة ومزيك ابوه بن فشريلة قول له قلبي مليان حب ليه مليش لعب عملي بقى مليش لعب عملي بقى. انا همشي بالقانون ده انا همشي بيه. مش اهم حاجة قلبك مش اهم حاجة قلبك مدام اهم حاجة قلبك بس. ولذلك وانا قاعد مع مسؤول لما كنت بهاجم بعض التعبانين قول لي يا اخي اهم حاجة قلوبهم. قلت له اتراي اللي بيفرقعوا بيكسروا دول بتحاسبوهم ليه؟ صدق قلوبهم احسن قلوب. ايه رأيك بتحاسبوهم ليه؟ قال لا اهم حاجة عملوا بس. يا حبيبي ما انا قاعد من الصبح اتكلم معاك في دي ولا انت بتاخدها في حتة ها وفي حتة تانية ها؟ لا اذا كانت تنفعك يبقى القلب بس ها ضبط يبقى اهم حاجة ليه؟ العمل العمل. فانا اي واحد ولذلك انا قلت لكم من ذي قبل لما قعدت مع بنت والله يا رب من الله على ابيها بالهداية على كبر وهو واحد من علية القوم رجل اعمال المعروف. فاراد لابنتي بداية طبعا تربت بقى على الحلال والزي وقعدت ما كل ما اكلمها تقول لي القلب القلب يا بنتي القلب كله اناء ينضح بما فيه. لو القلب سليم بالعمل لابد ان يكون ها سليما. وربنا سبحانه وتعالى مش بيحاسب على القلوب وبس بيحاسب على الاعمال بل ان العمل هو السبب المباشر لدخول الجنة. فدخول الجنة بما كنتم تعملون. مش عايزة تفهم مش عايزة تفهم. فبس خدت اباها مش اهم حاجة القلب. خدت قلت له انا عايزة تكلف ايه. قلت له خلاص سيب انا عايزة تكلف ايه. واصريت اليه بامر صبح الصبح نفذه. هي انه راح الكلية الراجل بسم الله ما شاء الله محبوح فبسم الله مش عارف اذا على حد تعبيره يعني مديها 50 جنيه في اليوم. ربنا وعيكم ها واخد بالك. فصبحت الصبح ما لقيتش المصروف وانا قلت له فهذا فين المصروف؟ قال لها بنتي ما تسالنيش هو المصروف ايه؟ ده انا قلبي شايل لك 1,000,000 جنيه خلاص. اهم حاجه ايه؟ مش اهم حاجه قلبك واهم حاجه قلبي مبسوطه؟ مبسوطة؟ قالت له مبسوطة ايه؟ قال لا لا هو لازم العمل مش اهم حاجة القلب. انا قلبي شايلك النهاردة بقلبي ليكي 1,000,000 جنيه يلا ها مش 50 ها. قالت له هو ايه قلبك انا عايز قال لها وانا نفس الحكاية ايه قلبك ما انا عايز اشوف عملك بابا زي ما انت عايز تشوفي ها عملي. وإلا بقى نمشي بالقلب. اقعد على الاكل اياك ان تمد يدك لا الى قطعة لحم ولا الى غير نقول لك بص للحمة وكل بقلبك هيعمل كده؟ لا ابدا لا يقوم ويهجم وبتاع. هي بس القلب دي بس تاخدوها حجه لترك العمل لترك العمل ها؟ ولترك العمل ليه؟ يعني ترك العمل الشرعي الصالح. لكن يجوا في اي عمل تاني بقى ما يمشوش بقانون الايه؟ بقانون القلب ما ينفعش معاهم بقى ما ينفعش معاهم. لا يا بابا مفيش حاجه اسمها قلب وقلب. فحجة واهية وكلام واهن. ولذلك تفسير اهل السنة والجماعة لله فاذكروا آلاء الله فيذكروا يروحوا جابين يقولوا ده واعملوا انطلاقا من هذا الذكر. يبقى ذكرك لنعم الله يجعلك ايه عاملا لله. ولذلك ربنا بتذكر هتشكر. كيف تشكر؟ ربنا قال اعملوا آل داود إيه؟ شكرا. يبقى احنا عايزين الشكر والذكر ده يترجم لايه؟ ترجم ليه؟ بس العمل والا فلا فائده منه ولا فائده فيه. خلاص يبقى فاذكروا آلاء الله لعلكم ايه؟ لعلكم تفلحون. طيب اسمع بقى في فرق بين الحجه واللجج. اللجج توجع قلبك واوجع قلبك وما يكونش عندك ها حجه خلاص عمال تقول اي كلام فيبقى اسمه لجج وعناد. بس انت معاند ومتعب وما عندك حجة. طب هو لما دي يكلمهم قال اعبدوا الله ما لكم من اله غيره. طب الالوهية لله ليه؟ قال دي حجتي لان الاله يعبد ولا يعبد الا اذا كان ذا نعمة وهو الذي انعم عليه. وما دام قد انعم يبقى يستحق ان ها يعبد. حلو. طب الهتكم بقى عملت ايه؟ طب هم عايزين يدافعوا عنه فالمفروض يقولوا ايه؟ لا لا لا ما احنا الالهه بتاعتنا بتنعم علينا وجابت لنا وجابت لنا. ما عندهم كلام يقولوه خلاص كلام يلوم. ولذلك تعالى بقى انظر، انا اتيك بحجة وانت تأتيني ها بكلام اجرس مفيش اي حجة. ولذلك كانوا بيسموا كفرهم كفر ايه؟ عناد. كفر عناد ايه؟ ان كفر لا يقوم على ها حجة، مفيش دليل. وربنا ما غلق الباب، قال لكل الكفر قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين. الشاطر يجيب تعالى بقى شوف قالوا ايه؟ قالوا اجئتنا لنعبد الله وحده، خلاص ده استفهام انكاري بينكروا عليه انه يدعوهم الى عبادة الله وحده. طب معنى كده ان هم مقتنعين ان مش الله يعبد وحده، وانما لابد وان تعبد معه ايه آلهة اخرى. طب دليلكم ايه؟ دليلكم ايه؟ تسمع بقى الدليل. ونظر ما كان يعبد اباؤنا. انا بقول الواحد، انا بقول احكب اقامة السرادق للميت حرام، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك ولم يصدر منه ان فعل ذلك. انا قلت له الوقت ايه حجة لله؟ يقول لي ايه الناس كلها كده، يبقى ده ايه حمار. شو اللي فيها حمار؟ ح ح يس يس. انا بقول لك حجة، انا بقول لك حجة. انت متمسك بالفعل حجة؟ لا تقليدا. ولذلك اللي بيضيع الناس والله ويضيع الشعوب والامم هو التقليد. اه والله التقليد، ان احنا بنطلع ناخد الامور كابر عن كابر. الافراح شفنا ابائنا بيعملوها ازاي بقى لازم نعملها كده، الافراح كانوا بيعملوها ازاي بقى بنعملها كده، مش كده؟ لكن لا نبحث لا عن دليل ولا عن حجة. حتى الان ده بقى نفس القانون اللي احنا ماشيين بيه مع الغرب. والنبي قالوا انها تبقى قضيتنا قضية تقليد محض. لتتبعن سنن من قبلكم شبرا شبرا وذراعا ذراعا. خلاص؟ ده اللي هتعملوه. ولذلك حتى ولو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. فيجي يقول لك يعني لو شاف الناس بتخش بحر داخل بحر دي انت تحصل ازاي؟ حصلت يا اخي. اهو شاف واحد عمال يرقص على دماغه ها زي القرد، راح عامل ايه؟ بقى بيرقص على دماغه زي القرد ولا تزعل يا اخي. زي القرد عملوا في اوروبا مش عارف الكوفرتات انصال والملايات بلطلونات عملناها كده، وبقت هي دي ليه؟ دي الحضاره. فتبص تلاقي في اوروبا هيلت صح ماشي لابس شورت. والله كنت لسه في جامعه الدول العربيه، بسم الله ما شاء الله مرسيدس فاخره، راحت العربيه واقفه البيل محترم اللي نازل في ايده محمول ومش عارف ايه لابس شورت. ليه يا بابا اللي انت عامله ده يا حبيبي نازل بالشورت؟ ايه ده؟ شوف الخيبه. شعب اهيف ما يكون، والله اهيف ما يكون، عباره عن صفيح الزباله لا ياخذ من الغرب الا اوساخ الغرب، والله الا من رحم ربه. قاعدين ينتقوا اوساخ الغرب. بيرقصوا ازاي؟ نرقص. بيتكلموا ازاي؟ نتكلم. بيتعروا ازاي؟ نتعرى. بيتهزوا ازاي؟ نتهز. بيمشوا ازاي؟ نمشي. بيتنيلوا ازاي؟ نتنيل. بيزنوا ازاي؟ نزني. بيختلطوا ازاي؟ نختلط. طب عملتوش طياره زيهم؟ ما عملتوش جهاز تسجيل زيهم؟ لا. في الحاجات دي بقى واخد بالك كالحمار يحمل اصفار. بس يبقى هو بياخد من الغرب ايه؟ بياخد الغرب ايه؟ اوساخه. ياخد من الغرب اوساخه. اه والله وانا ضربت لكم مثال، قلت لكم واحنا في في في في في في حديقه عامه وجي بعض الموجودين الشباب وبياكلوا مش عارف شيبسي وبياكلوا مش عارف ايه، ياكلوا يرموا في الارض، ياكلوا يرموا. والله انا بقول هي حكمه، قالها زبال لكن حكمه. فلقيت واقف الراجل بيضرب كف على كف، سبحان الله. فبص لي قال لي يا اخي سبحان الله، شوف لابسين زي الغرب وماشيين زي الغرب وكل حاجه زي الغرب، خدوا من الغرب كل حاجه الا النظافه. لانه ما بيرميش في الارض كده، دي ما ياخدهاش. خد بالك بقى دي ايه؟ لانها حاجه كويسه، هو بينقع الحاجه ليه؟ الوسخة. بس شوف التعبير اللي انا بقوله بالظبط كده, الوسخة ياخدها بس, لكن يعمل حاجة عدلة نظيفة ابدا ابدا, لا النظام ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا. فهي آفتنا في التقليد. والتقليد في ايه؟ التقليد في ايه؟ فيما هو ايه؟ فيما هو سيء, فيما هو ايه؟ سيء بس. فالحجة اللي قالوها اللي زي ما قلت لك كف الحجة اللي مستني منكم حجة, انا قلت حجة الله استحق ان يعبد لانه المنعم. طيب قول لي انت بتعبد الصنم ليه؟ قال حجتي ما هي حجته؟ قال ونظر ما كان يعبده ايه؟ هي دي حجته. ابويا كان بيعبده. طب ابوك حمار يعني ايه؟ كانت الضوء تطلع حمار؟ اه والله ضربوه. قال لقد كنتم انتم ها واباكم فيل في ضلال مبين. هو طلع حمار ما بيفهمش, ما الضوء لازم تطلع حمار ما بيفهمش. سبحان الله العظيم. فدي كارثه, دي كارثه. يبقى التعصب الاعمى, ولذلك هو اللي ضيع كل الكافرين التعصب من الاباء. كذلك انفينا اباء, وده اللي ضيع والله ابا طالب وادخله النار, ادخله النار ده اللي ضيع وهو على فراش الموت. النبي عنده قل قل كلمه تنجيك من النار واشفع لك بها عند ربك. والله اللي ولد تقول كاد ان يقولها. اي قول ومنهم ابو جهل يقول له ترحل من الدنيا على غير دين ابائك؟ قال له طب مش قايل بقى خلاص. شوف العصبية للاباء, شوف العصبية للاباء, شوف وديته فين. سبحان الله العظيم, سبحان الله العظيم. مصيبة والعياذ بالله, مصيبة والعياذ بالله. لكن سيدنا ابراهيم بالنسبة لابيه لما تبين له انه عدو لله اللي حصل تبرأ منه, تبرأ منه خلاص. ولذلك تجد القرآن في وانا بفصل لاخوانكم في سور اخرى قلت سبحان الله العظيم. العرب كانوا يتشبعوا بانهم احفاد ابراهيم اولاده, وبعدين يجوا يتعصبوا لابائهم. كذلك الفين ايه ابائهم. يقول ربنا سبحانه وتعالى يجيب لهم قصه ابراهيم. انتم بتحبوه بتقولوا احنا اولاده فبتتعلموا منه. انتم متمولين تموتون على عتاب الاباء. انظروا ماذا فعل هو مع ابيه. ايه اللي حصل؟ تبرأ منه, تبرأ منه. فالتقليد الاعمى هذا مرفوض شرعا ودينا, وارضى اصحابه. ولذلك كان هو باب الكفر الاول والله العصبية والتقليد, باب الكفر الاول العصبية والتقليد. ولذلك في شرعنا حذر الشرع, حذر الشرع من التقليد, من التقليد ومن الطاعة العمياء. حذر الشرع من هذا, من هذا. ولذلك لما حديث صحيح البخاري أرسل النبي صلى الله عليه وسلم سرية وأمر عليهم أميرا فقال وأطيعوه, فنزلوا منزلا. حديث البخاري قال ألم يأمركم النبي صلى الله عليه وسلم بطاعته؟ قالوا بلى. قال ادمعوا حطبا قال احفروا حفروا قال أضرموا فيه النار أضرم قال إلقوا بأنفسهم. يلا مش نبع لك اسمع كلامي لا يلا هي طاعة نط يلا. فنظر بعضهم إلى بعض, البعض قال قد أمرنا النبي بطاعة النفس, والبعض قال إننا قد اتبعنا رسول الله لننجو من النار, مش كده؟ فكيف نلقي بأنفسنا فيها شبه حج إنما هي عصبية, عصبية. فحدثوه حديث المتهكم. انت تعب نفسك ليه؟ عايزنا نترك عبادة الاباء ونعبد الله وحده مش هيكون. وبعدين يا عمال تقول لنا انا بنزل وفي عذاب, فأتنا بما تعدنا ها ان كنت من الصادقين. لانهم قالوا ان نراك من الكاذبين, مش كده؟ كذاب. فلو انت صادق ها ائتنا بما. طب هم كانوا حابين العذاب؟ لا, ده قال وهذا استبعادا لما يقول واستغراقا في اتهامه بالكذب. زي ما يقول كذب واحد يقول لك مش هيحصل كذا كذا, تقول له طب خليه يحصل, خليه يحصل. دي مش انت يعني مش هيهمك لو حصل, لا هيهمك قوي, بس انت بتقولها ايه؟ ها استغراقا في تكذيبه. ما انت مش مصدق اللي بيقول, مش مصدق اللي بيقول. فقالوا فأتنا بما تعدون إن كنت من الله من الصادقين. واللي يوريك إنهم بيستبعدوا صدقه قولهم إن كنت ها إن كنت. ولذلك إن كنت دي ده أسلوب استبعاد، أسلوب استبعاد. ولذلك تقول واحد إن كنت رجلا فافعل، يبقى أنت تستبعد أن يكون رجلا وأن يفعل، خلاص فأسلوب استبعاد. فيستبعدون عنه الصدقة وبهذا يؤكدون كذبا كذبا. فيرد عليهم يقول لهم إيه؟ قد وقع عليكم رجس من ربكم وغضب. مش كده؟ أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين. أما تسمع قد وقع هو لسه بيكلمهم، إذا كان وقع فعلا كان وقع ما كانش وقع. في تقول لي أنت بتقول هينزل عليها مصيبة، أقول لك قد نزلت. قد نزلت إيه؟ ما انت لسه واقف بتكلمني وانا لسه بطلبها منك اهو، مش كده؟ فقد وقع وقع، كان ده لسه في اخر ايه يقول فانتظروا. يبقى وقع ولا ما وقعش؟ يبقى ما وقعش، امال ايه قد وقع دي؟ فبعض اهل العلم قال هي كقول الله تعالى اتى امر الله فلا تستعجلوا، فاتى معناها ايه؟ اي هو ات لا محاله. يبقى معنى قد وقع اي هو واقع بكم ايه لا محاله، فانتظروا اني معكم من الايه من المنتظرين كما جاء في اخر الايه. خلاص ده من باب اتى امر الله ايه فلا تستعجلوه. والبعض الاخر والرايين طيب، والبعض الاخر بيقول قد وقع اي قد وجب عليكم. خلاص فلما اصروا على الكفر ها وجب وحق فيهم العقوبة والغضب من الله. ماشي؟ يبقى وقع بمعنى ايه؟ وجب. يبقى قد وقع عليكم قد وجب عليكم. خلاص ايه بقى؟ شوفوا خد بقى قد وقع، وقع ده فعل، الفعل بيجي وراه غالبا الايه؟ الفاعل. يبقى كان المفروض قد وقع رجس وغضب، هو فصل بين الفعل والفاعل بقوله عليكم من ربكم، مش كده؟ عليكم من ربكم، ففصل بينهم بيقول ليه؟ رقم واحد عليكم بمزيد اختصاص واعد، يعني ثابت عليكم ثابت ثابت ثابت. ادري اما تسمع قد وقع هو لسه بيكلمكم، يبقى كان وقع فعلا كان وقع ما كانش وقع. دي تقول لي انت بتقول هينزل عليها مصيبه، اقول لك قد نزلت. قد نزلت ايه؟ ما انت لسه واقف بتكلمني وانا لسه بطلبها منك اهو، مش كده؟ فقد وقع وقع، كان ده لسه في اخر ايه يقول فانتظروا. يبقى وقع ولا ما وقعش؟ يبقى ما وقعش، امال ايه قد وقع دي؟ فبعض اهل العلم قال هي كقول الله تعالى اتى امر الله فلا تستعجلوا، فأتى معناها ايه؟ اي هو آت لا محالة. يبقى معنى قد وقع اي هو واقع بكم ايه لا محالة، فانتظروا اني معكم من الايه من المنتظرين كما جاء في اخر الآية. خلاص ده هي من باب اتى امر الله ايه فلا تستعجلوه. والبعض الاخر وخير الرأيين طيب، والبعض الاخر بيقول قد وقع اي قد وجب عليكم. خلاص فلما اصروا على الكفر ها وجب وحق فيهم العقوبة والغضب من الله. ماشي؟ يبقى وقع بمعنى ايه؟ وجب. يبقى قد وقع عليكم قد وجب عليكم. خلاص ايه بقى؟ شوفوا خد بقى قد وقع، وقع ده فعل، الفعل بيجي وراه غالبا الايه؟ الفاعل. يبقى كان المفروض قد وقع رجس وغضب، هو فصل بين الفعل والفاعل بقوله عليكم من ربكم، مش كده؟ عليكم من ربكم، ففصل بينهم بيقول ليه؟ رقم واحد عليكم دي مزيد اختصاص واعد، يعني ثابت عليكم ثابت ثابت ثابت. ادي واحد، وجاي منين بقى؟ من الله. فده زي ما قالوا يبقى وقع عليكم ده اختصاص من الله، ده تهويل، لان اللي لازم ده جاي منين؟ مش من عندي ولا من عندك، ده من عندي مين؟ من عند الله. مين يستحمل بقى عقوبة الله؟ خلاص. ولذلك واللي جاي ايه بقى؟ قال ايه؟ رجس وغضب، مش كده؟ رجس وايه؟ وغضب. ايه الرجس وايه الغضب؟ قالوا الرجس هو العذاب، الرجس هو الايه؟ العذاب. بس خد بالك بقى، العذاب الذي ينزل من الله احيانا بيكون على سبيل الزجر والتأديب، زي ما ينزل قحط وينزل مش كده، يبقى ده زجر وتأديب خلاص. واحيانا يكون على سبيل الانذار والتخويف، زي ايه؟ واذ نطقنا الجبل فوقهم كانه ايه؟ ظل. وبعدين زي ايه؟ فاخذتكم الصاعقه. ها بعد ما خدتهم ايه؟ ثم ايه؟ بعثناكم. طب ايه خدتهم في الاول ليه؟ خدتهم في الاول ليه؟ زاجرا وايه؟ وتأديبا. خلاص. العذاب بقى اللي ينزل تخويف، واللي ينزل زجر، واللي ينزل تأديب، واللي ينزل ابتلاء من الله سبحانه وتعالى، تنفع معه التوبة، ويريد الله بأهله خيرا. لكن لما يكون العذاب نازل بسبب الغضب، بسبب الغضب لابد وأن يكون فيه استئصال ولا تنفع معه توبة. وده اللي قاله لهم بقى، نازل عليكم عذاب بإيه؟ ها يصاحبه إيه؟ غضب، فلا هتنفعكم توبة أو الله، ولن يفلت منكم أحد. نسأل الله السلامة والله، لأن العذاب اللي ينزل بغضب ده نسأل الله السلامة. أو الله أو الله، يبقى قد وقع عليكم إيه؟ رجس من ربكم. أدي بقى العذاب، عذاب جاي بإيه؟ بإيه؟ بغضب. تسمع بغضب يبقى فيه استئصال، لا تنفع معه توبة ولا يفلت منه إيه؟ ولا يفلت منه أحد. خلاص. يبقى وغضب وغضب ليه؟ لأن للأسف أنت تستحقوا هذا، لأنكم رقم واحد قوم تجادلون بغير حجة. أتجادلونني؟ خد بالك بقى، قالوا تعالى بقى، الذي يجادل في قضية وفي أمر، وخذها قاعدة مني عشان تعرف ان في كثير من الاحيان في حمير تطلع كده وتقول اي كلام اي كلام. الذي يجادل في قضية وامر لابد وان يكون جداله قائما على حجة، لو مش قائم على حجة هو غبي سفيه. طيب من اين تتلمس الحجج؟ قالوا من حاجتين، من العقل او من النص. صح؟ لو القضية ما فيهاش نص يبقى احتكم ليه؟ بالعقل. ولو القضية فيها نص يبقى احتكم ليه؟ من النص. يبقى الحجة تيجي منين؟ يا حجة عقل يا حجة ايه؟ نص. اللي كفروا عندهم حجة من العقل، عندهم حجة من العقل. اللي اشركوا بالله دول عندهم حجة من العقل؟ اه والله ابدا. العقل يقود الى التوحيد، ان لو في عقل. ولذلك ربنا لما اراد ان يقيم الادلة على وحدانيته خاطب العقل، خاطب العقل بعقلك كده وبص، لو كان فيهما آلهة الا الله لفسدت. ليه؟ ليه؟ اذا لذهب كل اله بما خلق ولا على بعضهم على بعض. فتيجي تقول لك هو ده العقل، فالعقل يقعد كده يوم يقول لك ايه؟ يوم يقول لك لو في اكتر من اله كان يحدث حاجة من الاثنين، اما عدم الانسجام، وده نوع من انواع الفساد. شو هو ايه؟ عدم الانسجام، وده نوع من انواع الفساد. خلاص. واما تدمير وهلاك، وده فساد. العقل يقول كده. طب عدم الانسجام يعني؟ قال يعني انا هقعد بعقلي مش هقول خمس الهة ست الهة، بالعرب كانوا عاملين 360 صنم حوالين الكعبة، يعني 360 اله بعدد ايام السادة. خلاص. لا انا هقول هم اثنين بس. فعقل يقول حاجة، اما ان يتفق واما ان يختلف. همشي بعقل يا رب، مش باي حاجة تانية، مش باي حاجة تانية. خلاص. فلو اتفق لذهب كل اله بما خلق، كل واحد يقول للثاني انت ليك خلقك وانا ليا خلقك، وانت ليك امرك وانا ليا امرك، فكان الا يحصل سيحدث تباين في الخلق واختلاف في الأمر. تباين في الخلق، كنا نشوف واحد بخمس رجلين واحد، بس كل واحد عايز ما يخلقه بقى، يبقى إله يخلق حاجات والتاني يخلق حاجات ثانية خالص، إنسان ثاني خالص بصورة ثانية خالص، خلاص. ويبقى فيه اختلاف في الأمر، ده له أوامره وده له إيه أوامره. طب إحنا شايفين فيه تباين في الخلق، طب في اختلاف في الأمر، الأمر كله واحد، يبقى مفيش اثنين، مفيش اثنين، يبقى ده لو اتفقوا. يقول لك طب لو اختلفوا بقى، يقول لك القرآن لو اتفقوا لذهب كل إله بما خلق، لا هتشوف انسجام ولا اتفاق. ولو اختلفوا ولا على بعضهم على بعض، امسكوا خناق بعض، ما مختلفين، لا لا عاجبه ده ولا لا عاجبه ده. طيب ده لقلت لو في اثنين عضلات كده ومش عارف ايه وقاعدين في محل وراهم قايمين متخانقين، ايه اللي هيحصل؟ قال هيكسروا، فما بالك باثنين الهه بقى لو اتخانقوا، ده يحدفوا بالسماء وده يشوطوا بالارض، واخد بالك؟ ده الدنيا تخرب تخرب. سبحان الله، لا انت شايف ده ولا انت شايف ده، الخلق واحد والامر واحد، فالرب واحد، ايه واحد. ولذلك خربان زي ما قلنا داروين ده اللي كان عامل لنا نظريه النشوء والارتقاء واصل الانواع، وللاسف كانوا درسوها لنا وكنا نظريه وندرسها. الانسان حيوان ناطق، واحنا فين؟ واحنا بندرسها فين؟ في الازهر، كنا في القسم اللي كانوا بيدرسوها لنا في الفلسفه، فندرس داروين نظريه ويكتبوا بالعنوان كده نظريه النشوء والارتقاء اصل الانواع. ايه اصل الانواع بقى وايه النشوء الارتقاء بقى، دي كل وكنا ندرس. والازهر ده ما درسنا فيه بلاوي والله، يعني كنا نيجي في ماده النصوص، والله ما زلت محتفظا بالكتاب حتى يومنا هذا، كتاب كنت بدرسه في سنه ثالثه ثانوي ازهر ماده الادب والنصوص، فجايبين لنا قصيده شعريه عشان واحنا طلبه ازهريه نحفظها. الشاعر مين؟ جبران خليل جبران، الله يلعنه مطرح ما راح. طب انت مش لاقي في الشعراء كلهم؟ طب ما عندك ابو العتاهي، طب ما عندك المتنبي، طب ما علي بن ابي طالب قال شعرك، طب ما حسان قال شعرك، واحنا زهريه طب درست ده؟ قال لا، ساب كل الشعراء مش جاب جبران خليل جبران. امسك بقى القصيده واحفظ، عشان لازم تحفظ عشان تمتحن. جبران يقول ايه بقى؟ اعطيني النايه وغني، فالغنى سر الوجود، وأنين الناي يبقى بعد أن يفنى الخلود. الغنى هو سر ليه؟ ظعفك كده وغني، هو ده السر، واخد بالك؟ وبعدين بقى الخالق الحقيقي الغنى ليه؟ لأنه هو الذي له البقاء، يفنى الخلود وإيه اللي يبقى؟ أنين الناي، خد بالك انت بس. وإحنا أزهرية ندرس الكلام ده، مصيبة، إحنا في مصيبة، والله إحنا في مصيبة. انا بقول لك من دي مصيبه. فكنا زليه وقسم الادب روح دخلينا، وكان بندرس في الثانويه العامه ماده الفلسفه كانت عندنا بقى اصل انواع من شؤون الارتقاء. ايه الحكايه؟ برضه راجل بحاثة بيبحث في الحفريات، في الحفريات خلاص، قعد يلف ودور يجمع حفريات، لقى حاجه غريبه جدا، لقى التكوين الداخلي لكل المخلوقات تكون تكاد تكون واحده. الجهاز التنفسي موجود عندك، موجود عند الحمار، عند القرد، عند الطير، عند النمل، كله الجهاز التناسلي مش قال لك بس؟ يبقى كل دول كانوا في الاصل واحد، كل دول كانوا في الاصل ايه؟ واحد. ادي اصل الانواع. طب لما كانوا في الاصل واحد يعني ذكر وانثى بس، دول طلع منهم الحمار وطلع منهم الانسان وطلع منهم القرد وطلع منهم النمل وطلع منهم البرغوث وطلع منهم الحبايه وطلع منهم الغراب الانف، ازاي الله يخرب بيتك مع العزيز يعرف يعني عشان؟ قال ايوه في حاجه اسمها النشوء والارتقاء. ايه بقى النشوء والارتقاء؟ قال لك الاصل الواحد دول راح متوالد طبعا تكاثر، الذريه تفرقت، كل جماعه شكله في حته، ظروف البيئه هي اللي شكلت جماعه، راحوا قاعدين في حته كلها اشجار، والله النظريه كده كلها اشجار ومش عارف ايه، فاحتاجوا انه ينطوا الاشجار مش عارف، فظهرهم امتنى وبقى عندهم خفه في الحركه وطلع لهم ديل. جماعه قعدوا في حته ثانيه الديل اتاكل لان مش محتاجينه، فهي دي اسمها نشوء الارتقاء، ان الطبيعه ترتقي العضو اللي هي عايزاه وتلغي العضو اللي هي مش عايزاه، وبدات المخلوقات بقى تتشكل. جماعة راح طالع بغرقهم المية بقوم سمك وخياشيم وخشب كده. هي الطبيعة عمالة اللي عايزاه تنميه وتثبته واللي مش عايزاه يقل يحصل له يضمن وينتهي يضمن وايه وينتهي. ونقول تعالى بس عشان دي نظرية حمار ومدرسه هذا نظرية حمار مقلاج الله حمار ولا يدرسها الأحمر ولا يوقن بها الأحمر ولا يدخلها في المناهج الأحمر. تعال مش انت بتقول الطبيعة ايه اللي بتنتقي والنشوء والانتقاء. طيب ماشي هنجيب حمار حمار لا عادوا معانا. وتعالى بقى في الفلاحين الحمار قاعد معاهم بقى له 20 سنة. قلبوا بقى صبح الصبح الراجل لها انسان قال له صباح الخير انا الحمار بس انا ولا قاعد معاكم بقى بل قاعد مع الادبين الطبيعة لقيت ديلي وعدل الجسمي قاعد حمار 50 سنة وسط من ادمين عمر الطبيعة ما هتغيرت. طب قاعد انسان وسط حمير 70 سنة هيقلب الاحمر تلاقي ودنه كبرت والسنة ومش عارف يعمل ايه فايت في الواقع بيكذب. طب مجلس الحانات اهي ليل ونهار حالات وسط البني ادمين قلبوا بقى ولا ادمين. طب البني ادمين اللي قاعدين معاهم قلبوا بقى حيوانات. فكل واحد ثابت على لو حطيته فين لو حطيته فين خلاص. ولذلك ناس بتاخد الكلاب وتقعدها معاها في البيوت وبقى قاعد في المكيف مش كده ولا ايه وليه اوضه نومه ايه ويجيبوا له طبق ويحطوا له مش عارف ايه صبح الكلب ها قلب بقى حسنين ولا محمدين ولا عمل كده هو الكلب برضه هو الكلب برضه. فكانت نظريه خايبه وهايفه زي اللي قالها وزي اللي بيدرسوها نظريه خايبه وهايفه. فشوف بقى طلع من رد على ضربه هو اصلا محمار ده مش دليل على ان اصل الانواع واحد لا ده دليل على ان الخالق للكل واحد بس البصمه واحده يا بابا. ولذلك انت لما بتشوف 5 كراسي شكل واحد هتقول خشبهم واحد؟ لا والله ممكن يكون ده من زان وممكن يكون ده من كونتر وممكن يكون ده من موسكي مش كده. فاتحاد الصنعه لا يدلل على اتحاد الخامه مش الخامه واحده لا يا بابا وانما يدلل على وحده اللي ايه يبقى اللي عملهم ايه واحد ده العقل. فلما تمشي مع العقل العقل يقول لك هو اله واحد يبقى اللي قالوا الهه يبقى خلفه ليه خلفه العقل. تعال بقى بص بالعقل برضه اللي عبدوا الاصنام دي بالعقل بقى بالعقل بقى ها هو اسبق على الوجود ولا انت؟ يقول لك ايه انا هعمل الصلاه وبعد ما يعملوا يقعد ايه يعبدوا ايهما اسبق يا ابني في الوجود الخالق ولا المخلوق؟ يبقى هو جاء انت الذي صنعت وفعلت. اثنين ها هو فاعل ام مفعول به؟ طب خذوا على قفاه ها شوف هيعمل ايه هيعمل ايه. ولذلك احد المسلمين اسلم بسبب كده بسبب كده انه كان عنده ولد صغير يقوم يقعد هو يسجد للصنم مش عارف يروح خارج ويرجع يقوم ابن الصغير زي الصنم موقعه في الطين وقاعد يلعب بيه ونيجي ينظف الطين اللي عليه ويعدله خلاص. فجي في يوم الولد راح رابط في رقبته كلب راح الكلب سحب الصنم موقعه في الطين واخد بالك خلاص. جه الراجل من بره نظر قال والله لو كنت الها لدفعت عن نفسك فبئس الاله انت. ايوه اله ايه كلب عمال يسحبك ولاد عمال يضربك خد بالك مش عارف ايه. ولذلك ده اللي فعله سيدنا ابراهيم ده اللي فعله والله كسر الاصنام وابقى واحدا الكبير وعلق القدوم قم ها من فعل هذا بالهتنا يا ابراهيم يا بهايم. في حد يقول من فعل هذا بالاله هو الاله حد يقدر يفعل في حاجه؟ شوف الكلام الخايب لان بقول لك الكفر غباء مفيش عقل بيفكر خلاص. وسيدنا ابراهيم ياخدهم واحده واحده مفهمه بس يا بهايم فعله كبيرهم هذا صدقوا الكبير بتاعهم قام غضبان راح مكسر الكل. شوف القران قال ايه؟ والله فرجعوا الى انفسهم لان قال لهم فاسالوهم ان كانوا ينطقون. شوف فرجعوا الى انفسهم بالوقفه رجعوا عشان يستخدموا ليه؟ العقل. طب هو يقول مش قاله لقد علمتم ما هؤلاء ما تقولنيش قال ايه ده لا اللي اتكسر بيتكلم عشان هو اللي كسره ولا اللي بيقول ان هو كسر ها يتكلم عشان يقول انا اللي كسبان. طب بالله عليك اله لا عارف يتكلم ولا في اللي يساله ولا عارف يجاوب ولا عارف يرد ولا في يعمل اي حاجه. ها شوف فرجع ولا ايه؟ شوف الرجع للعقل. فلو ترجع لعقلك لا يمكن هتقبل هذا، لا يمكن هتقبل هذا. ولذلك الله ثم نكسوا على رؤوسهم. اه والله خلاص انتكاسه بقى. وعادوا من العقل الى العصبيه، قالوا حرقوه وانصروا الهتكم. يبقى غباء ولا مش غباء؟ ما فيش عقل. يبقى ما فيش عقل، يبقى هم قوم بلا عقل. يبقى لو جيت بالاول العقل هم قوم بلا ايه؟ والله بلا عقل، بلا عقل. يبقى ادي حجه العقل. ولذلك قال لهم شوف ادي بقى بيضحك العقل عندهم. اتجادلونني في اسماء ايه سميتموها؟ يعني بتاع التعمان ده ما خدش من الاله الا اسمه، لكن لا خد صفه ولا فعل ولا حقيقه، سميته اله لكن بعقلك ينفع يبقى اله؟ زي ما تيجي في تروح جايب لي بقره وتقول لي خد التفاحه دي، انت سميتها تفاحه لكن حقيقه ان هي تفاحه. ولذلك في النهايه هقول عليه ايه؟ هقول عليه ايه؟ اللي يجي يمسك بصله يقول لي خد التفاحه دي، هقول عليه ايه؟ مجنون. يا فاللي يجي يمسك حته حاجه ويقول لي بقلة يبقى ايه؟ يبقى معذور. يبقى شوف شوف تعبيره، اثبت انهم بلا عقل. بلا عقل يبقى دي اول حجه، وهي حجه الايه؟ العقل. فلا حجه لهم من عقل. تيجي بقى للحجه الثانيه وهي حجه الايه؟ النص. ولذلك في حوارك مع اي انسان لو خالص ما عنده عقل ولا عنده نص، ها ما تستمر معاه في الكلام، خلاص يبقى تقول له سلاما بقى، سلام يروح يتعالج. فهم لا حجه من عقل، ادي واحد. وده اسباب اسماء ايه؟ ها سميتموها انتم وايه؟ واباؤكم. بس يبقى خد اسم الاله ولا مثل الاله بصله، بل خلع اسم الاله عليه ها يخالف العقل وضرب من السفر. طب ما يمكن في حجه من النص، يمكن في حجه من النص. قال برضه نشوفها ليه هيقول ايه بقى؟ ده اللي لو انت عايز تعرفه وتكمل معايا يبقى ان شاء الله تعالى هديني يوم الاحد القادم ان شاء الله وقدر. ما طولنا عليكم النهارده شويه يعني. اشكروا جميعا، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. اللهم تقبل منا. امين امين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، واشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم وبارك الله فيكم، وبارك الله علي